بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على لبيت الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الحسين نعائي فنع الحياة لسائر الأحياء. وقضى الهلاك على النفوس، وإنما بقيت ليبقى الحزن في الأحشاء. يوم به الأحزان ما زجت الحشا مثل امتزاج الماء بالصهباء. لم أنس إذ ترك المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دمائي. قد كان موسى والمنية إذ أدنت جاءته ماشية على استحياء. وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سيناء، فهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء. يا سيد الشهداء حزني دائم، يا سيد الشهداء حزني دائم مما أصابك يوم عاشوراء. عجبا لقلبي وهو يألف حبكم لم لا يذوب بحرقة الأرزاء. وعجبت من عينيه وقد نظرت إلى أماء الفرات فلم تسل في الماء. ما عذر من ذكر الطفوف ولم يموت أي حزنا بذكر الطاء قبل الفاء. إني رضيت من النواظر بالبكاء ومن الحشا بتنفس الصعداء. يا ما شأن دمعي، ما قدر دمعي في عظيم مصابكم، ودماؤكم سالت على الغبراء. يا يا يا يا ما قدر أنفاسي تصعد حسرة، ونفوسكم سلبت بكرب بلايا. يا يا يا يا من دايا لو أبكي عليك الدهر، من دا من دا لو أبكي عليك الدهر، من دايم مصابك صار اللي بكي الوقت، من دايم من دايم يا عين البدنة تبكي علي. يا يا ياك من ده يا يا يا يا يا يا وبتش علي يا ياك الحجر يا ابن الزكين. يا غريب مصابك يا بطول العمر يندجر ويزود كل يوم يمر، شيعتك بقلوبي اليوم الحشر، حزنك وجرحك وحبك لا يطيب، هونت كل الرزايا مصيبتك، فرض حزنك صاير مثل محبتك. شلون تنسى يا ابن حدار شيعتك، جسمك العاري علي الغبر سليم، للميات مناصبة ومسهرة الليل، على مصابك والدم يشبه السئال، شلون تنسى صدرك الداسة الخيال، وبدم نحرك غدا شيبك خضيب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. للمفسرين منحيان في تفسير هذه الآية الكريمة. المنحى الأول أنهم يفسرون الآية وأنها آية واحدة فيها ثلاثة أجزاء وكلها تتحدث عن الإنفاق. والمنح الثاني يعتبر البعض من المفسرين أن الآية الكريمة تتكون من ثلاثة مقاطع وتتضمن ثلاثة مواضيع، وهذا ممكن، حتى عندنا بعض الروايات في هذا الباب، ربما تكون الآية بحيث ممكن الإنسان أن يأخذ قطعة منها يستشهد بها ولعله بها فد معنى مستقل غير المعنى العام اللي يكون في الآية الكريمة. زين، احنا على المنحيين نتحدث بالمقدار الذي يسعنا الوقت. المنح الأول، يعتبر البعض الآية الكريمة آية متكاملة ومتصل بعضها بالبعض الآخر. الحديث في الآية عن من؟ عن الإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله. سبيل الله ورد في عدة أماكن، ورد في الإنفاق كثيرا، وورد في الجهاد في سبيل الله، وورد في القتال في سبيل الله، وورد في الهجرة في سبيل الله، وأمثال ذلك. في سبيل الله كلمة عامة تشمل كل حركة وكل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وبه خدمة للإسلام، بي خدمة للمسلمين، بي خدمة للشريعة، بي رضا الله ورضا رسوله. هذا في سبيل الله. مصادقه طبعا تختلف، مرة مصداقه يكون في الجهاد، مرة في الإنفاق، مرة يكون في خدمة الناس، مرة يكون في نشر الثقافة بين الناس، مرة يصير في تعليم الناس، مرة في طلب العلم، كله في سبيل الله بهالشرط. زين، وأنفقوا في سبيل الله، الآية تأمر بالإنفاق في سبيل الله، ثم قالت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا اعتبرنا هذا القسم من الآية مرتبط بما قبله، معناه إذا لم تنفقوا يعني ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. ترى كلمة بأيدي أو باليد، فلان ألقى بيده إلى التهلكة، يعني بنفسه، ذلك بما كسبت يداك، يعني كسبت نفسه، يعني فد عمل ميم الإيد ولا يم الرجل، وإنما قضية إيمانية وقضايا أخرى ما ترتبط بالإيد. فالمراد هنا يعني النفس. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. المراد طبعا من التهلكة يعني العمل الذي لا يرضي الله، العمل الذي غير شرعي، العمل الذي لا نفع فيه لا للفرد ولا للمجتمع، هذا يعتبر تهلكة، يعني عمل فيه هلاك النفس وما فيه فائدة لا معنوية ولا مادية للأمة وللفرد. زين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة كيف تكون؟ نتصور التهلكة في الآخرة مثلا، لأنه إذا الإنسان قصر في أداء واجباته المالية، باعتبار الله تعالى يأمر بالصلاة ثم يأمر بالزكاة، كذلك والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني الإسلام يجمع بين الروحانيات وبين الماديات. ثم هناك ضمان اجتماعي وتكافل اجتماعي، المجتمع به فقراء، المجتمع به ضعفاء، وهذول لهم حق على الأغنياء، لهم حق على الآخرين. الآن انت تشوف الدول الأخرى على الشركات، على البضائع، على أي شيء يخلون ضريبة، وهي الضريبة يستفيدون من عدها للتأمين الصحي، للتأمين التعليمي وإلى آخره. هذا شيء عقلائي والإسلام يأمر به، ثم هذا واجب شرعي. أما تبو قصة أنه طبعا الإنفاق شكلين، أكو قسم من الإنفاقات هذه واجبة، وأكو قسم من عدها مستحبة، وأكد عليها الإسلام كثيرا. إمام المتقين عليه السلام يقول في بعض كلماته، وكل كلماته حكمية، في بعض كلماته الحكمية: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. وإلى كلمة أخرى: إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. فإذا الله تعالى يسأل، ربما كاد الفقر أن يكون كفرا، فإذا هذا كفر أو إذا هذا باع ضمير الفقير لحاجته، وأكو ناس اللي يمنعونه حقه الشرعي، فباشر يجي بين يدي الله تعالى يرفع شكوى أن أنا كنت مجبور على هذا العمل. طبعا لازم يصبر، لكن قد يكون يخرج من الجادة، فالشخص الذي منع حق هؤلاء يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤولا. القرآن الكريم يؤكد على مساعدة الضعفاء، مساعدة الفقراء. بعدين الناس عبيد الله، والناس عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. يعني إنسان عنده رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. هذا الإنسان الذي ما عنده رحمة لليتيم، ما عنده رحمة للفقير، ما عنده رحمة لرحمه الضعيف، هذا معناه ما يستحق الرحمة من الله سبحانه وتعالى. زين، فالهلاك في الآخرة، العذاب الأخروي. بالنسبة للدنيا هم كذلك أنواع من الهلاك أكو. يعني هو نفس الإنسان تشوف إذا قطيعة الرحم تسبب قطيعة العمر. فلو فرضنا واحد عنده أبوين ضعيفين، أو عنده رحم ضعيف وما ينطي ما يساعده، معناه يضر نفسه بالدرجة الأولى، هلاك نفسه، لأنه عمره يقصر، وهذا نوع من العقوق إذا كان للوالدين، وإلى آخر ذلك. ثم صنائع المعروف تقي ميتة السوء. زين، صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله، يعني واحد الله غضبان عليه يريد ينتقم من عنده، بس هو إذا بدت منه رحمة وينطي في السر صدقة، الله سبحانه وتعالى يوقر غضب عنه ويرفع عذاب عنه. هذا مهم جدا. فإذا ما فعل معناه شنو؟ هلكها، تهلكها. ثم بالإضافة إلى هذا، أنت تشوف الشعوب أحيانا ضغط شديد يصير عليها، يعني النظام نظام رأسمالي شنيع، وناس فقراء إلى أبعد الحدود ما يحصلون الرغيف، وناس أثرياء ما يدرون ويأخذون الأموال. بعدين يصير بين هؤلاء نوع من التناحر، يصير بين هؤلاء وبعض الدول، بعض الشعوب، بعض المجتمعات، سمعنا بها، بعضها شفناها، أنه شلون هذه الشعوب أطيح بها، وبعدين الأموال راحت، وبعدين تهلك. على كل حال، تهلك في الدنيا. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. القرآن الكريم يقول أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لكن قسم من عندكم ينفق لا بأس، قسم ما ينفق يبخل. وهذا لا يظن أنه إذا يبخل يعني يبخل عن الله، يبخل عن نفسي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، إذا جادت الدنيا عليك. الحسين عليه السلام يقول: فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي. فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: إن لله عبادا يختصهم الله تعالى بالنعم لمنافع العباد. مو هم يستاهلون ويستحقون ويتبجحون، لا لا، الله تعالى يريد يمرر رزق العباد على يدها. يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها سلبها منهم وحولها إلى غيرهم، حولها إلى غيرهم، لأن ذاك وكيل الله، لأن المال مال الله، والسقي حبيب الله، والأغنياء وكلاء الله تعالى على الأموال. الله كل ما يقول لك هو وكيل، كل ما يقول له لازم. ولا يظن أن الإنسان بالبخل يجمع الأموال يوب عقليته وعبقريته وإلى آخره، هذا حكي فارغ. سر من أسرار الله موضوع الرزق. قد يكون يشوف لك إنسان بسيط ما يعرف أي شيء، لكنه الله تعالى يدر عليه الرزق ويوسع له. قد يكون واحد حامل شهادة ويعرف الاقتصاد ويعرف شلون يجمع فلوس وشلون يدير التجارة مالته، لكن يشوفه ما محصل شيء. قضية مو فإذا الله تعالى إذا من على الإنسان، هنيئا للإنسان الموفق، نعم العبد، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن كانت الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل. من جملة الأبيات المنسوبة للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمام الكرم والجود. زين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب محسنين. طبعا الباري عز وجل هو محسن ولا يضيع أجر المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين. أصلا خلق الإنسان ليكون محسنا، ما خلق الإنسان ليكون مسيئا. بعدين الآية الكريمة تقول إن أحسنتم، تسون للغير ظاهرا للغير، لا لا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. كل شيء اللي يعمله الإنسان مردود عليه، إذا فعل خيرا خيرا وإذا فعل شرا شرا. أنت الطش ما يورد للسماء يرجع عليك ما يورد، إذا الطش فت حبر أسود لفوق أم يرجع عليك أسود وصخمك. فشيء لا بد من أن يعرف الإنسان أنه يتعامل مع الله تعالى. لما يتعامل مع الله، وذول الخلق وسيلة، ذول الخلق وسيلة، عباد الله وسيلة. الإنسان اللي عنده رحمة يرتاح نفسيا أنه عنده أموال حتى ينفق في سبيل الله، ويريد له توفيق على كل حال. وأحضرت الأنفس الشح، مشكلة الشح يعني البخل الشديد، الشح أكثر من البخل لآمة، يعني البخل يقول الإنسان هو ما ينطي، لكن يقول الشحيح مو هو بس ما ينطي، ما يقبل الغير هم ينطي، ما يأيد الغير ينطي. ليش أنت تبطل دولة؟ دولة يأكلون وينامون، دولة كذا من هالحكي هذا ما يخليه، هو ما بي خير، ما يخلي الغير هم يحصل له ثواب. على كل حال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني قلوب الناس شلون تجمعها؟ تجمعها بالأحسن. حتى الكلمة الطيبة، حتى الكلمة الطيبة والقول الطيب صدقة يعتبر الإنسان. يعني الإنسان لازم لا يصدر منه إلا الخير، لا يصدر منه إلا الرحمة، لا يصدر منه إلا الحسن، إلا الأمر الحسن. زين، هذا تفسير الآية الكريمة على المنح الأول. نجي إلى المنح الثاني، قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ذكرناها، ذكرنا معناها. وأنفقوا في سبيل الله ذكرنا المعنى مالته، ظلت هاي الجملة اللي في الوسط ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا بد من الحديث في هذا المقطع من الآية الكريمة خصوصا وأنها مثار جدل ومثار شبهة، خصوصا بالنسبة إلى حركة الحسين عليه السلام ونهضة الإمام الحسين عليه السلام. فالبعض أساء تأويل هذه الآية أو تفسير هذه الآية أو هذا المقطع من الآية الكريمة، فظن أن الحسين سلام الله عليه مع قلة أنصاره وكثرة أنصار عدوه وقوة عدوه في تلك الظروف الصعبة ألقى بيده أو بنفسه إلى التهلكة، فقتل وقتل من معه وهو الذي ألقى بيده إلى التهلكة. خلنا نتعرف على أجواء هذه الآية أو هذا المقطع من الآية الكريمة. أولا التهلكة شنو؟ تهلكة يقول العلماء كل عمل ليس فيه فائدة شرعية عقلائية لا للفرد ولا للمجتمع. مرة الإنسان يقوم بعمل وفيه فائدة، لنفرض هو ظاهرا يتضرر، يعني ينقتل لنفرض أو يموت أو ضرر مثلا مادي يصيبه، لكنه بي فائدة للإسلام، بي فائدة للدين، بي فائدة للمسلمين، بي فائدة للشريعة، بي خدمة للإنسانية. هذا العمل عمل شرعي وعقلائي، مو إلقاء اليد أو إلقاء النفس في التهلك. لكن مرة فرد عمل يقوم به إنسان كل فائدة ما بي، فلازم الإنسان يحافظ على نفسه ولا يصيبه شيء حتى لا يكون مصداقا لهذه الآية الكريمة. زين، نجي إلى الشبهة التي أثاروها بالنسبة إلى الحسين سلام الله عليه. قالوا بأن الحسين عليه السلام ألقى بيده إلى التهلكة، لأنه ماكو مقياس، ماكو نسبة بين قوة العدو وبين قلة أصحاب الحسين سلام الله عليه، والأجواء كلها كانت مع بني أمية مع يزيد، فحركة الحسين عليه السلام كانت حركة كما يقول البعض انتحارية مثلا، ما يسموها فدائية، يسموها انتحارية البعض. وحتى قال البعض مثلا ابن عربي المالكي، طبعا لا تنسى أنه اثنين عندنا، ابن العربي اثنين عندنا بيناتهم 95 سنة، واحد ابن عربي الحاتمي العدوي الطائي، هذا من أولاد حاتم، من أولاد عدي ابن حاتم من طي، هذا من العرفاء عند الفتوحات المكية، رجل معروف مثل السهروردي ومثل كذا، هذا من العرفاء، وهذا عند مدائح في أهل البيت عليهم السلام، وحديث عن الإمام المهدي وحديث عن أهل البيت، قلت لك من العرفاء، هذا من محبي أهل البيت، هذا اللي يقول رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث يعني النبي أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى، إشارة إلى الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بس أكو واحد آخر هذا عند كتاب العواصم والقواصم، هذا يذكر به يقول قتل الحسين بسيف جده، ليش يا به؟ لأنه خرج على إمام زمانه، يعتبر يزيد إمام زمانه، يزيد والحسين تابع لازم يكون مأمور، وخروج على إمام زمانه باطل بغي، وقتل بسيف جده، لأن النبي هو بنفسه والقرآن أمر بقتل هؤلاء الذين لا البغاة. زين، إحنا نجي بالنسبة إلى هذا الكلام، أولا أول الكلام بأنه مو كل من ألقى بنفسه في فم الموت يعتبر ألقى بنفسه في التهلكة. يذكر المؤرخون في تاريخ الإسلام في سيرة النبي في الجهاد النبوي وجهاد المسلمين، في يوم بدر واحد يقول له، طبعا النبي كان يحرضهم على القتال في سبيل الله، ود واحد تميرات أكو بيده كان يأكل بيه، قال يا رسول الله كم بيني وبين الجنة كله حتى تأكل هذه التميرات، يعني إذا أكلتها هذا ورحت أنت إلى العدو تقاتله معناه أنت تدخل الجنة. قال عجيب، بس هاي التميرات ما أريدها أنا، ذب التميرات وسل سيفه وألقى بنفسه في قلب الأعداء فقاتل حتى قتل. زين، هذا مو جماعة، فرد واحد، فرد واحد وبمنظر ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أقره النبي على هذا. مثلا واحد آخر سمع تحريض النبي وترغيب النبي في الجهاد فألقى درعه وسل سيفه ودخل في المعركة لوحده، يعني وحده ايش يقدر يسوي، يعني يدحر العدو لوحده، فقال النبي في حقه خيرا. ليش؟ لأن هذا مو تهلكة، أولا النبي واقف، ثانيا هذا لما يلقي بنفسه في الحرب معناه يشجع الآخرين، وتشجيع الآخرين معناه خير هذا للأمة، معناه تشجيع الآخرين، هذا نوع من أنواع التشجيع على الموت في سبيل الله، على الاستشهاد في سبيل الله. وهكذا حوادث متعددة أكو اللي بمسمع ومنظر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفراد خرجوا بنفسهم يحاربون وقاتلوا وقتلوا من دون أن يفتكوا بالعدو، يعني لو فرضنا واحد يقتل واحد اثنين خمسة عشرة لنفرض ما راح يأثر في العدو شيئا كثيرا، لكن معنويا يأثر. معنويا يرفع معنويات الجبهة الإسلامية. زين، نجي احنا بالنسبة الى الحسين سلام الله عليه، اللي يقولون او يقول البعض بانه القى بيده او بنفسه الى التهلك. اولا يا اخي، الانسان لازم يكون منصف وعاقل لما يحكم على شيء. يعني هذا الانسان اللي يقول هذا الكلام، اي واحد اللي كان، اكو بعض اللي يقولون، هل هو اعلم من الحسين؟ هل هو افقه من الحسين؟ يعني الحسين هيك ما عنده علم وما عنده فقه، ما يدري حكم الشرعي شنو. واحد من الصحابة العاديين إذا تنسب له هيك شيء وايه ما يرتضن، وشون يصير؟ سمع رسول الله، عنده علم، عنده فضيل. شلون الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ الحسين اللي تربى في حجر رسول الله، الحسين الذي تغذى من علم رسول الله، على صدر رسول الله تربى، هذا ما يعرف حكم الشرع ومسؤوليته؟ هذه واحدة. بعد، الحسين سلام الله عليه الذي يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حق أخي الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، يعني يصير النبي يتحدث عن واحد مثلا كاسب أو بسيط ما عنده معلومات يقول إمام، هذا شو إمام؟ إيش هذا؟ فإمامان قام أو قعد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذا واحد ألقى بنفسه في التهلكة هذا يصير سيد شباب أهل الجنة؟ إذن ما معذور هذا؟ لما ما معذور شلون يدخل الجنة؟ شلون سيد شباب أهل الجنة يصير؟ ثم هذا الشخص الذي يقول النبي في حقه حسين مني وأنا من حسين، يعني أنا من حسين، يعني شريعتي، بقاء شريعتي بسبب الحسين، بقاء الدين بسبب الحسين، بقاء اسمي بسبب الحسين. فهذا الإنسان في حركته هذه إذا حركة تهلكية كانت، هل يقول النبي في حقه هذا؟ زين. بالإضافة إلى هذا كله، بالله عليك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر موجود في كل كتب المسلمين، ينزل عليه الأمين جبرائيل عليه السلام فيخبره بأن أمته تقتل ولده الحسين هذا، ثم يتناول من أرض كربلاء تربة ويقدمها للنبي فيشمها وتدمع عيناه ويبكي. زين، هذا الذي يعلم بأنه يقتل، زين يقتل، وعشرات الروايات عندنا أن النبي أخبره بأنه يقتل في أرض كربلاء، وانطال أوصاف ويعرف مكان قتله، وأمير المؤمنين أخبر عنه وإلى آخره. زين، لو كانت حركته حركة تهلكية، حركة عشوائية، لما كان من الواجب على جبرائيل أن يخبر رسول الله بأن يخبر الحسين لا تتحرك بهالحركة، هاي ترى حركة عشوائية، هذه يعني حركة تهلك، يعني ما ترضي الله تعالى غير. ألا رسول الله الذي يعرف، وهاجد أكد شيئين ترى أكو في كلمات الغيبية للرسول مستقبلية، واحدة قضية الإمام المهدي، واحدة قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. عشرات الأحاديث لهذا الباب، زين، الصحابة كلهم سمعوا، فليش النبي ما قال لبني حسين لا تتحرك ضد يزيد؟ لأن هذه تهلك، وواجبة الشرعي أن لا تلقي بيدك إلى التهلك. بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبارك له في شهادته في منامه، لما يجي ليه في المدينة، لما راح يودع قبر رسول الله ويقول له يا رسول الله خذني إليك، يقول له لابد لك من الرجوع إلى الدنيا، إن لك في الجنة لدرجات لن تنالها إلا بالتهلكة، إلا بالشهادة، يعني شهادة درجات، عنده درجات عالية جدا، عظمة الحسين، عصمة الحسين، فضل الحسين، عبادة الحسين، كل هذا ما يكفي، هذا إلى حق إلى، لكن ذيك الدرجة العليا اللي لازم يوصل الحسين الله مخصصها إلى، ما يحصلها إلا عن طريق الشهادة. فإذا شهادة هذه متهلكة، شهادة هذه متهلكة. ثم لما تجي أنت إلى أمير المؤمنين يتحدث عن الحسين وعن من ينصر الحسين في كربلاء، يعبر عنهم بأنهم سادة الشهداء، سادة الشهداء. سادة الشهداء يصيرون تهلكة يعني، يعني هو يهلك نفسه وذولا أصحابهم أهلكوا أنفسهم، ماكو فائدة دينية ولا فائدة شرعية. زي ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث أصحابه على نصرته، حتى أن البعض من أصحابه خرج لنصرة الحسين سلام الله عليه، بعض الأنصار خرجوا لنصرة الحسين وحضروا كربلاء وقتلوا وقاتلوا بين يدي الحسين عليه السلام. زين ليش الحسين بنفسه يقول أنا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة. حتى دول الذي شافوا الحسين وودعهم الحسين أو ودعوا الحسين، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، فلان فلان، دول شخصيات إسلامية وإلهم وزنهم العلمي والثقافي والاجتماعي، ما قالوا للحسين ترى هذه تهلكة فلا تدخل فيها أبدا. بالإضافة إلى هذا كله، تأكيدات الرسول وأهل البيت على زيارة الحسين، على إقامة مجالس الحسين، على البكاء على الحسين، على زيارة الحسين، هذه كلها لأنه مات في تهلكة. هذا أكو واحد عاقل يتصور هالمعنى هذا؟ عاقل لو أنت تنسب، قلت لك لو تنسب هذا إلى أقل الصحابة، أقلهم علما، ما يقبلون، شلون يصير؟ فكيف سيد شباب أهل الجنة، إمام زمانه، إمام وقته، لا يعرف حكمه الشرعي، لا يعرف مسؤوليته الشرعية، يعرض نفسه وعائلته للخطر، وأولاده يتذبحون، وأخوته وأقربائه وأصحابه وأنصاره كلهم حركة انتحارية عشوائية؟ بالعكس. يعني احنا لما نجي إلى الأنبياء، هذا تاريخ الأنبياء، الله تعالى يذكر قضية الحسين لآدم ويبكي، بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطع إلى آخره، ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم، يعني كل الأنبياء أخبرهم النبي الله تعالى، أخبرهم بقضية الحسين وجهاد الحسين ومصيبة الحسين، والله سبحانه وتعالى مهتم بأمر الحسين، بينما هو ألقى بيد نفسه إلى التهلكة. زين، بالإضافة إلى هذا كله، إذا إجينا إلى الأئمة صلوات الله عليهم، هذا الإمام الصادق، الإمام الباقر، بقية الأئمة صلوات الله عليهم، الإمام الرضا يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. يعني يبكي علي، إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين. يعني فد إنسان ألقى بنفسه في التهلكة، يوصون تعالوا ابكوا عليه، ما إلى فضيلة، ما إلى فضل إذا ألقى بيده إلى التهلك. لازم عنده شهادة، لازم عنده موقف عظيم، لازم يقدم كل ما عنده من غال وعزيز في سبيل الله، اللي عمله هذا مرضي. بالإضافة إلى هذا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين، والكل يشهد للإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه بالعلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أحد علماء وأئمة آل محمد. الإمام زين العابدين حاضر المعركة، الإمام زين العابدين بعد واقعة كربلاء 35 سنة، في رواية 34 سنة عاش بعد أبي، بعد واقعة كربلاء ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. بالله عليك يمزجه بدموع عينيه ليش؟ لأنه قتل الحسين مظلوما، مو قتل الحسين تهلكة، قتل الحسين مظلوما. وإن كان عمله هذا مرضي لله، لكن بكته السماوات والأرض، وحتى الطير في الهواء، وحتى الحيتان في البحار، وبكاه كل شيء حسب ما ورد في الأحاديث، أما كيف احنا ما ندري. وبكته الأرض والسماء، حتى الحور في الجنان، الذي الجنان ما يدخل إلها الحزن. الله تعالى أخبرهم بما جرى على الحسين فبكوا الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. عادة الإنسان يبكي على عزيزه سنة سنتين ثلاثة، يبرد بعدين ينسى، بينما الإمام زين العابدين ما نسي يوم كربلاء. إذا قال له غلامه: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقيه؟ يلتفت إليه الإمام ودموعه تجري على خده، يقول له: يا هذا، إن يعقوب كان نبيا وابن نبي، وله 12 ولدا، فغيب الله واحدا منه، ما أماته، غيب عنه على الفراق هذا، فحزن عليه وبكى حتى بيضت عيناه وشاب رأسه. وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي على وجه الأرض مطرحين، لا مغسلين ولا مكفنين، فكيف يقل حزني وبكائي أن أشرب لذيذ الماء يحاش، نشرب لذي ايد الماء يحاش، واهل قضوا كلهم عطاش. يا حسين الرمل امسى، يا فراش، إذا نظر إلى ماء الفرات، كان يجي لزيارة الحسين سلام الله عليه وزيارة أمير المؤمنين، إذا نظر إلى الماء يقول: إلى الآن تجري يا فرات، وابن رسول الله قتل عنك عطشانا. يا شط الفرات، إشكان عذرك؟ عذرا يك يموت السبط ضامي. مصائب الحسين كثيرة ودائما يتذكروها الأئمة، لكن المصيبة اللي هواية يركزون عليها مصيبة عطش الحسين. لذلك يأكدون على شيعتهم إذا شربوا مانا يذكر الحسين. بعضهم ينسب هذه الأبيات لنفس الحسين عليه السلام: شيعتي ما إن شربت يوم، فدتك شيعتك أبا عبد الله، شيعتي مهما شربت عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرمي قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، فسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. وزينا يا ناس درب المشرع أمني، يا ناس درب المشرع مني أن عطشان أخي يا مسلمين يا نبي دل أجيب الماء يا آين يا آيل حسين خويا أنا ما بعيني دمع واسجيك أنا ما بعيني دمع واسجيك خويا بحليب أمي عليك يبطل الونة ورفايا يا يا أس رجلي ياك خواتك تريد الجيليك لو جدتك بيا حال تلجيك أنعم جوابا يا حسين أما ترى